الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في هذا اللقاء اللي بشرف فيه، أعتقد السنة دي العام السادس على التوالي. شيء جميل إن يكون فيه دايما ثبات على معنى جميل زي معنى الإعداد لرمضان، وإننا نلتقي دايما بين يدي هذا الشهر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه. والحقيقة لقاء النهاردة زي ما أنتم عارفين كده من الاسم، هو لقاء بعنوان محتاج أفكر. محتاج أفكر، يعني حابب كده إن إحنا بين يدي رمضان نفكر كده في شوية حاجات. بس قبل ما نتكلم في الحاجات اللي هنفكر فيها، نتكلم أصلا عن التفكير نفسه، أو التفكر بقى باللفظ القرآني الأدق. يعني اللفظ ده متكرر في القرآن عدد كبير من في عدد كبير من الآيات، أعتقد في حدود 17 آية تقريبا على ما أحصيت يعني، وممكن أكتر. وربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان أدوات تعينه وتؤهله لهذا التفكر. فما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يبقى خلق لك هذه الأشياء، زي ما ربنا قال مثلا في آية من أشهر آيات القرآن، وهي آية سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا، يعني جمهور العلماء بيتكلموا عن الآية دي وإزاي في بدايتها خلق الإنسان من نطفة، والكلام عن أصل خلقة الإنسان في سورة الإنسان واضح جدا. ثم يقول الله: فجعلناه سميعا بصيرا، وبعدها: إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قالوا إن جعله سميع وبصير، هذا هو ما يؤهله للتكليف. رب العالمين سبحانه وتعالى سيختبرك، حتى ربنا قال إيه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، يعني نختبره. اختبار الإنسان بالتكاليف لابد أن يكون أهلا لها، يعني لا تكليف إلا بمستطاع. وربنا سبحانه وتعالى رفع التكليف مثلا عن من ليس له عقل، عن من يسقط عنه التكليف في حالة الجنون، في حالة عدم الإدراك وما إلى ذلك. فرب العالمين جعله بسبب إرادته الابتلاء والاختبار بالتكاليف، جعله سميعا بصير، جعله مزودا بوسائل الإدراك التي يمكن من خلالها أن يسمع الحق وأن يبصره سميعا بصيرا، ومن ثم يستجيب له ويدرك الحقائق والآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل وقدراته وصدق رسالاته. إدراك سليم لو اتبع فطرته واتبع الأدوات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ادهاله، أدوات شخصية فيه، إن ربنا سبحانه وتعالى جعله سميع بصير، عاقل يستطيع التعامل مع هذه الرسالات. والله سبحانه وتعالى هداه، مش بس ان هو خلاه سميع وبصير، لا، وهداه السبيل. ان هديناه السبيل، يعني ايه هديناه السبيل؟ اغلب العلماء انه ارسل اليه الرسل وانزل اليه الكتب وهداه الطريق الموصله الى الله عز وجل، ورغبه فيها واخبره بما له يعني عند الوصول الى الله عز وجل، واخبره ايضا بالطرق الموصله الى الهلاك ورهبه منها، واخبره انه اذا سلكها سيؤدي سلوكه له الى النار. ولذلك قسم الناس الى شاكر والى كافر، اما شاكر واما كفور. الشاكر الذي قام بما حمله الله عز وجل من تكاليف ومن حقوق، والكافر او الكفور الذي كفر نعمة الله عز وجل عليه وجحدها وابتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى الذي هداه اليه عن السبيل. فإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لا طريق ثالث في هذه الآية، إما الشكر وإما الكفران والعياذ بالله. والآيات دي برضو متكررة في القرآن أشبهها، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها. دايما التخيير على نجدين وعلى سبيلين، سبيل الفجور وسبيل التقوى، سبيل الشكر وسبيل الكفر. لكن كل هذه السبل وسلوكها لا أتى للإنسان إلا لأنه ابتداء يستطيع أن يفكر ويتفكر ويفهم ويتعامل مع ما يبتليه الله عز وجل به في هذه. عشان كده برضو في السورة اللي قبلها، سورة القيامة، رب العالمين بيسأل سؤال محوري: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب هذا من الظن من الحسبان؟ فهو هيحسب منين إن لم يفكر ابتداء؟ في واحد بيفكر ويقدر، زي مثلا الوليد المغيرة اللي نزلت فيه آيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، وأدى به تفكيره الفاسد وتفكيره الخاطئ في مسارات خاطئة إلى أن يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، كانت النتيجة في الآخر إيه؟ سأصليه سقر عياذا بالله. لكن هنا ربنا بيسأل في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ استفهام هنا مش بس للإنكار زي ما الناس يعني بتظن، لكن أيضا للفت النظر. أنت فاكر إيه؟ أنت ظنك إيه؟ قضية مش قضية إن أنت تبقى عايش وخلاص، أنت عايش سدى؟ ده ظنك، ده تفكيرك أدى بيك لهذا. عشان كده زي ما بقول لكم سورة الإنسان جاءت بعدها مباشرة تحمل كثير من إجابات هذا السؤال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إجابات كتير في سورة الإنسان على طول بعدها، وده من التراتب بين السور والتناسب بين السور ومواضعها، إن ربنا منذ خلق الإنسان لم يتركه همًا، كان لم يكن شيئًا مذكورًا، لكن الله عز وجل قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا. لم يتركه هملًا، زوده بما لا بد له من وسائل الإدراك وأدوات المعرفة، وهداه السبيل وبين له الحق ليعمل وفق ما يعني يستطيع عقله الذي حباه الله عز وجل به أن يميز به بين الحق والباطل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال برضه في نفس السورة: إن نحن خلقناهم أي أوجدناهم من العدم وشددنا أسرهم أي أحكمنا خلقتهم. قيل شددنا أسرهم يعني أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة حتى تم الجسد واكتمل وتمكن من كل ما يريده. فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار بين هذه الأطوار بعدما كان نطفة فعلقة فمضغة فصار إنسان سميع بصير يتحرك في الدنيا ويؤثر فيها ويتأثر بها، لا يليق به سبحانه وتعالى الذي جعلهم هكذا أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. عشان كده قال: ولو شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني أنشأناكم للبعث نشأة أخرى وأعدناكم بعين. كل ده بيصل إليه الإنسان من خلال التفكر، من خلال أن ربنا سبحانه وتعالى اداله هذه الأدوات: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. زي ما قلت لكم هديناه السبيل بصفات ذاتية فيه، إن ربنا اداله التمييز واداله الفهم واداله الوعي واداله البيان واداله القدرة على إدراك الأشياء، وأيضا بأشياء من خارجه هداه الله عز وجل بها عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب وما إلى ذلك. فالمعنى اللي عايز أقوله، ولذلك ربنا برضو في نفس السورة في سورة الإنسان قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذكر عن أناس: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ذكر الاثنين، ذكر اللي فكر غلط ففضل العاجلة وترك، يذرون هنا يقصد هنا يهملون ويتركون، وهذا من التفكير الفاسد، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. واللي قبله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء لما أدرك وفكر وقدر إن هو يصل من منطلقات مقومات الإدراك اللي عنده إلى أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله، وإحنا بنضرب أمثلة في التفكير السديد والتفكير الخاطئ. فخلاصة الأمر إن الإنسان عنده مقومات الإدراك، عشان كده بيسأل أسئلة بتدفعه دايما في القرآن. من أكتر الأشياء الملحوظة في القرآن الأسئلة ربنا سبحانه وتعالى بيسألها له. لو هو لا يستطيع أن يتفكر ويدرك الإجابات، ربنا هيسأله هذه الأسئلة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في القرآن بس أكتر من 1263 سؤال تقريبا، في حدود 1263 أو 64 مش متذكر الرقم بدقة، بس عدد كم كبير جدا من الأسئلة رب العالمين سبحانه وتعالى بيسأله وبيدفعه للتفكير. وزي ما قلت لكم في مواضع كثيرة جدا يكلموا عن التفكر ويدعوه للتفكر. لعل من أشهر هذه الآيات التي نحتاج بين يدي رمضان أن نتدبرها ما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليلة آيات ويل لمن سمعها ولم يتفكر فيه. شوف اللفظ اللي النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الحديث كثير من العلماء المهتمين بالتزكية والعلاقة بالقرآن استنبطوا من خلالها أن تدبر القرآن أمر ليس من الترف، ليس من الأشياء الاختيارية. في أشياء، في مواضع في القرآن لابد الإنسان أن يتفكر فيه. الآية طبعا المقصودة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها: ويل لمن سمعها ولم يتفكر فيها، قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دي الحاجات اللي كثير من الناس يظن أن الشرع قاصر عليها، إن هو الذكر والعبادة الظاهرة، لكن شوف ربنا في نفس الآية قال إيه: ويتفكرون هو ده معنى اللي انا عايز اقوله النهارده. محتاج افكر، كل واحد فينا لازم يقول لنفسه محتاج اتفكر، محتاج انظر في حالي وانظر في حياتي وانظر في خلق الله عز وجل وفيما جعله الله سبحانه وتعالى دلالات في هذا الكون عليه سبحانه وعلى عبادته وعلى وحدانيته. فهو ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء في موطن او في سياق المدح وفي سياق التقدير لهم، الذين يذكرون انه قال قبلها لأولي الالباب، اولي العقول، اللب والعقل والقدره على الفهم والقدره على التمييز والاستيعاب. صفاتهم ايه يا رب؟ اولي الالباب يذكرون الله قياما وقعودا. عقولهم وتفكيرهم السديد اللي بيحمل المعايير الصحيحه ادت ان هم يذكرون الله عز وجل، لان هو فهم القيمه الحقيقيه. الانسان بيذكر دائما ما يعظمه، يذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يذكر دائما ما يحب ويذكر ما يعظمه. فلما فكر تفكير سليم كان ذكره الأكثر لله عز وجل في كل أحواله قياما وقعودا، وحتى وهو يأوي إلى فراشه. وده من أعظم مواطن الذكر وأعظم مواطن التدبر. أنت فكر في نفسك كده وانت داخل تنام، كل الهواجس وكل الخواطر وكل الهموم وكل الانشغالات بتجيلك في اللحظة دي، لحظة النوم. عشان كده في ناس بيجي لها أرق، اللي عنده هموم شديدة، اللي عنده أشياء يعني تقلقه، يقولك الآن ما بينامش عمال يتقلب في الفراش. فهؤلاء يفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق الله عز وجل، ويتفكرون في مصيرهم، ويتفكرون في مآلهم حتى على جنوبهم. ولذلك ربنا قال بعدها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما تفكروا كان تفكيرهم سديد وفي مسارات سليمة، كانت نتيجة هذا التفكر والتدبر ما بعدها على طول. بعد ما ربنا ذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قالوا إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ده التفكير الحقيقي، التفكير اللي بيؤدي بك إلى الخلوص بنتيجة سليمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يسبح الله ويعظم الله وينظر في القوم، هذا الكون ليس باطلا، لم يخلقه الله عز وجل سودا. زي ما اتكلمنا في سورة القيامة دلوقتي، يحسب الإنسان أن يترك سودا؟ فينظروا إلى خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إيه اللي جاب سيرة النار دلوقتي؟ أيوه، هو عارف دلوقتي إن هذه الدنيا التي تفكر فيها مؤقتة، وأن هناك مصير أخروي دائم أبدي. اللي بيقلقه في اللحظة دي أنه يكون من أهل النار، فيتعوذ ويدعو الله عز وجل ويقول فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ده برضو من مسارات التفكر السليم، أنه يعرف أن النار هي الخزي الحقيقي، مش الخزي في الدنيا، لا، الخزي في الدنيا مؤقت، لكن النار هي الخزي الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهنا بيقولوا إيه؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نقول بعد ما قال يتفكرون، لأنه لما سمعوا هذا المنادي وأدركوا بوسائل الإدراك التي أعطاهم الله عز وجل إياها، اللي قلنا بعضها ذاتي، قدرة على التفكر، السمع، البصر، الفؤاد، كل أولئك كان عنهم مسؤولة، إن ربنا هيسألك عنهم هذه الحواس، أدركت بها الحقيقة ولا لا، ولا غفلت عن هذا. وكذلك الأسباب الخارجية عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. فلما أدركوا هذا قالوا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا. كانت دي برضو نتيجة للتفكر، فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هو ده المعنى اللي النبي قال لو لم يتفكر فيهن ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. شوف كل آية، طبعا لو قعدنا نسترسل اصلا على الآية دي هنخلي عنها كل هذا اللقاء، لكن انا عايز اتكلم عن التفكر اكتر واوسع اكتر. وايات كتير في القرآن زي ما بقول لكم، لو استقرأنا الايات اللي ربنا ذكر فيها لفظ او ماده فكر او ماده في حرف الفاء والكاف والراء لما بيجتمعوا، شوف مثلا في سورة الحشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أمثال القرآن، هذا الموضع القرآني المهم اللي يمكن اتكلمنا السنة اللي قبل اللي فاتت رمضان بالكامل في سلسلة اسمها أمثال القرآن، ممكن نحطها في الروابط بعد كده في التعليقات. هتلاقوا إن أمثال القرآن ربنا سبحانه بيجعل مما قصدها هذا، إن أنت تفكر، إنك تتفكر في هذه الأمثال. زي المثل بتاع الجبل الذي يخشع ويتصدع إذا نزل عليه القرآن، طب أنا قلبي مع القرآن حاله إيه؟ وإحنا بين يدي شهر القرآن نفكر في اللحظة دي، نفكر في علاقتنا بالقرآن ونحاول نصححها. حابب جدا إن إحنا قبل رمضان اعتقد فاضل على رمضان 12 يوم مش كده، 12 يوم او 13 يوم، خلاص بيقترب بخطى حثيثه. اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا رمضان. اللحظه دي من اهم لحظات الاعداد فيها، ان احنا نفكر في حاجتنا للقران، نفكر في، وهنتكلم عن ده دلوقتي، نفكر في هنعمل ايه مع القران، نخلي فيه استراتيجيه للتعامل مع رمضان، صيام والقيام والقران. تفكر من دلوقتي وتفكر في حالك وتقرر. التفكير بينبني عليه تقدير زي ما قلنا، وان كانت في سياق الكلام عن الوليد بن المغيره، بس هو ده المسار الطبيعي. فكر وقدر، تفكر بس تقدر صح بقى، تقدر صح، مش تبقى ينطبق عليك فقتل كيف قدر. لما تقدر غلط، كتير من الناس بيقدروا غلط لما بيفكروا لرمضان تفكير غلط. في ناس دلوقتي عارف بتفكر في ايه، والله العظيم والله اعرفهم وكلمه قدامي في اكتر من موضع، وكلنا عارفين الكلام ده ومش هنضحك على بعض. يعني اللي يفكر دلوقتي هنتفرج على مسلسل فلان الفلاني ولا فلانة الفلانية، هنعمل ايه في الخيمة الرمضانية، هنعمل ايه في الدورات الرمضانية. انا ما في حاجات فيها مباحة عادي انك تلعب رياضة في رمضان، مفيش مشكلة، لكن ده مش المسار الاهم في التفكير دلوقتي. الاهم في التفكير دلوقتي ان انت لو بلغك الله رمضان، واسأل الله عز وجل ان يبلغنا جميعا رمضان، هتعمل ايه في هذه الفرصة؟ هتفكر ازاي في مستقبلك زي ما هيجي دلوقتي ان شاء الله. لكن الايات اللي بتتكلم عن التفكر ربنا سبحانه وتعالى بيضرب فيها الامثال، وربنا سبحانه وتعالى بيبين الايات. شوف ربنا في سورة البقرة وهو بيقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ربنا بيقول بعدها في اخر الاية بيقول ايه، كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. ربنا بيبين لنا آيات الكون وآيات في شرعه وآيات في قرآنه، ليه؟ عشان نفكر ونشوف هنعمل إيه مع هذا، وهنختار إزاي، وهنقدر صح ولا هنقدر غلط. أيود أحدكم، نفس السورة سورة البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة. هذا المثال من أعظم أمثال القرآن اللي بيخليك فعلا هو في إيه، وأنا ينفع أقدر غلط. في ناس بتقدر غلط. شوف الآية دي، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار. ده مثل للي كان عنده أعمال طيبة، للي كان عنده ثواب، للي كان عنده حسنات وضيعها كلها، وهو أحوج ما يكون إليه لما أصابه الكبر. ده دلالة على الاحتياج، لما بتحتاج حسناتك، لما بتحتاج رصيدك في الآخر، وهو محتاج وله ذرية ضعفاء، برضو كناية عن شدة الاحتياج. ففي اللحظة دي أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فقط كل شيء في أحوج ما يكون إليه. عشان كده ربنا بيقول بعدها كذلك يبين الله لكم الآيات تاني برضه لعلكم تتفكرون. لما ربنا بيقصص القصص في القرآن بيقول إيه، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الآية دي في سورة الأعراف بعد ما ربنا كلمنا عن الذي آتاه الله آياته واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. قصة منتكس في القرآن، لو شئنا لرفعناه بهذه الآية ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص برضو نفس الكلمة تتكرر لعلهم يتفكرون. كل الآيات دي ما تخليكش تعرف إن أنت فعلا محتاج تفكر، إن حضرتك محتاجة تفكري، محتاجين نتفكر. ربنا بيقولك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، بيقول النبي كده، بيقولك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم يتفكرون، كذلك وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. دايما كل شوية لعلهم يتفكرون، وبيسألك عن هذا التفكر. برضو في سورة الأعراف ربنا بيقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ربنا بيسألك، بيسألهم، هم ما شافوش ملكوت السماوات والأرض، هم ما فكروش في صاحبهم اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما كان فيه جنة زي ما بيقولوا، لما بيدعوا عليه مجنون او كاذب او ساحر، كل الكلام ده مش موجود فيه وهم عارفين، بس هم ما فكروش. هم التفكير بتاعهم كان تفكير فاسد، تفكير الوليد بن المغيره اللي ضربنا بيه مثل للتفكير الفاسد والتقدير الفاسد، كان عشان يدور على عله او على صفه تنفع انه يقولها عن النبي عليه الصلاه والسلام، مش بيفكر هو فعلا النبي عليه الصلاه والسلام صادق، هو فعلا الرساله دي حقيقيه. لا، ما فكرش في كده، هو بيفكر هيقول ايه. عشان كده لما نظر وبصر وأدبر واستكبر قال في الآخر إن هذا إلا سحر يوسف. مش هينفع نقول شاعر لأن محمد ما كان يقرض الشعر، ولقد عرفنا الشعر وعرفنا رجزه وهجزه، وقعد يقول لهم احنا عارفين الشعر وعارفين الجنون وعارفين تشنجات الجنون وعارفين كل ده. أقرب حاجة نقولها إيه، نقولها ساحر. ليه؟ عشان بيفرق بين المرء وزوجه وبين الأب وابنه، هو مش هو اللي بيفرق، هو لما الإنسان بيختار الإيمان هم اللي بيعذبوه، هم اللي كانوا بيقطعوه، هم اللي كانوا بيؤذونهم، فهو ده مش التفريق، المجرمين هم اللي كانوا يختاروا هذا التفريق. الشاهد السؤال بقى، أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ شوف السؤال القرآني، لو كانوا فكروا بس لحظة، عارفين النبي محمد مش مجنون، وعارفين إنه هو كان اسمه الصادق الأمين بينهم، هم اللي أطلقوا عليه الاسم ده إن هو إلا نذير مبين، وبعدين النظر في ملكوت السماوات، ما هو ده من التفكر، أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. سورة الأعراف ربنا بيقول في مطلع هذه الآيات أولم يتفكروا، السؤال عن التفكر، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الآيات اللي بينتفع بها المتفكرين هو الذي وهو الذي مد الأرض، سورة الرعد، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، برضو بيدعوك أنك تنظر في الكون يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لمن لقوم يتفكرون. دايما ربنا بيقول لهم ولعلهم يتفكرون. في سورة النحل ربنا بيقول بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون دايما. وشوف ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول قل إنما أعظكم بواحدة، بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظهم، سورة سبأ، أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ربنا بيقول لهم كده، بيقول لهم تفكروا، قوموا كلكم جماعات أو وحدانة مثنى وفرادة اللي انتوا عايزينه اجمعوه وفكروا في اللحظة دي واتكلموا مع بعض، هل كان صاحبكم اللي هو النبي محمد فيه جنون من قبل؟ هل عرفتم عنه ضعفا في رجاحة عقله؟ هل عرفتم عنه كذبا؟ هل عرفتم عنه سحرا؟ برضو جاب الكلمة الأساسية اللي بنكررها دلوقتي، ثم تتفكروا أو لم يتفكروا في أنفسهم. سورة الروم ربنا بيقولك مش بس تتفكر في الكون، في نفسك كمان، أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. بعد نفسك تبص للسماوات والأرض وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لما فكروا غلط كفروا بلقاء الله عز وجل. آيات كثيرة جدا فيها معنى التفكر، مش عايز أطول عليهم، لكن أنا عايز أقول إيه بالكلام ده كله، محتاجين بين يدي رمضان وبين يدي هذه الآيات الكثيرة اللي إن شاء الله وإحنا بنختم القرآن هنعدي عليها، وإنتوا بتقرأوا القرآن هتقروها، لما تلاقي كل هذه الدعوة للتفكر تبدأ تسأل نفسك وأنا مش محتاج أفكر، مش محتاجين نفكر بين يدي رمضان. على فكرة كل واحد فينا بيفكر، أوعى تفكر إن في حد ما بيفكرش، اللي ما بيفكرش ده اللي هو السفيه، فيه الإنسان التافه اللي ما عندوش أي قدرة على ده، بيؤذي نفسه أصلا، وإذاك رب العالمين بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن أغلب الناس حتى لو مش هيتفكر شرعا أو مش هيتفكر في المعنى الشرعي والمعنى الإسلامي، هو بيفكر في حال كل إنسان فكر، تعالى كده نفكر مع بعض بنشوف الناس بتفكر في إيه. يعني أي إنسان هتلاقيه وهو قاعد كده، لو سرحان أو قاعد لوحده، أو زي ما أقولك لما يأوي إلى فراشه، هتلاقيه يفكر في همومه، في انشغالاته، حاجات كتير بتخليه يعني مهموم أو قلقان، يفكر في مستقبله أو مستقبل ولاده، نفسيته بتدفعه للتفكر، لو حزين مثلا بيفكر في الحاجة اللي أحزنته، لو سعيد بيفكر في الحاجة، واحد مثلا حصل له موقف جميل مثلا في يوم ما، نجح في حاجة معينة نتيجته طلعت، هتلاقيه برضه بيفكر، هتلاقيه عمال يفكر هو مبتسم، واحد هتلاقيه يفكر هو بيبكي أو بيفكر هو عينه بتدمع، واحد هتلاقيه بيفكر هو خايف، بيفكر هو بيرتعش، نفسيته بتوجهه للتفكير، همومه بتوجهه للتفكير، مستقبله لأن الإنسان طبيعته عارف إنه مستقبل بيفكر فيه وعايز أمله، والنبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن أمل الإنسان وأجله اللي بيقطعه وكل الحاجات دي، بس ده كله بيخلينا نعرف إن كلنا بنفكر هذا التفكير احتياجات، كل واحد بيفكر هو محتاج حاجات معينة، مثلا واحد محتاج مال مثلا عشان حاجة معينة يشتريها، واحد محتاج مثلا يدخل في وظيفة معينة عشان يأمن له دخل، واحد محتاج يدخل في كلية معينة عشان يبقى له مكانة أو له يشتغل شغلانة بيحبها، وهكذا كل واحد احتياجاته أفعاله نفسها بيفكر فيها. الإنسان اللي بيقيم نفسه ده إنسان ذكي، إنسان عاقل، إنسان مثلا في آخر اليوم كده هو انا ليه قلت الكلمه دي لوالدي؟ هو انا ليه النهارده اتعاملت بالموقف ده مع زمايلي في الشغل او مع الناس اللي انا مثلا مسؤول ان انا اعمل لهم خدمه معينه وما عملتهاش؟ يبدا يقيم نفسه، يقيم افعاله، وممكن يندم ندم توبه زي ما هيجي. احنا عايزين نركز على النقطه دي النهارده في ما تبقى من هذا اللقاء. هنفكر في ايه قبل رمضان؟ محتاجين نفكر زي ما قلت لك، عموما في حياتنا كلها محتاجين نفكر. وقلت ايات نماذج لهذه الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا فيها للتفكر، لكن كمان خصوصا بقى في رمضان محتاجين نفكر. محتاجين نفكر دايما زي ما قلنا امثله للناس بتفكر في ايه. تعالى نقيسها كده على رمضان، تعالى نفكر في الاربع حاجات اللي قلتها. يعني انا قلت لك مثلا الناس بتفكر مستقبلها بيخليها تفكر، همومها ونفسيتها، الحاله النفسيه بتاعتهم بتخليهم يفكروا، احتياجاتهم بتخليهم يفكروا، ثالث حاجه. رابع حاجه قلناها ايه؟ افعالهم. طبعا في حاجات كتير جدا ممكن نتكلم عنها في التفكر، لكن اكتفي بالاربعه دول بس. تعال نتكلم عن المستقبل. الناس بتفكر، المستقبل بيدفع الناس للتفكر كده. كل واحد بيقول لك ايه؟ مشغول على عياله، مشغول على مستقبله، مشغول هيتجوز مين، هيشتغل ايه، هيفتح مشروع فين، هيسافر ولا هيقعد، هيعمل مستقبله. بيخليه يفكر، يخليه يقرر بعد كده. التفكير ده هيدفعه لقرارات. والانسان العاقل زي ما بقول لك دايما كده بيفكر في مستقبله، اما مستقبله القريب او مستقبله البعيد. وعلى قدر الحكمه وعلى قدر بعد نظره، يقول لك كده على قدر ده الانسان بعيد النظر بيفكر في المستقبل البعيد، بيفكر كان منظم من اول ما وتلاقيه على طول كده مستقبله القريب منظم، بيرتب يومه صح، بيرتب بكره، عارف انا هعمل ايه بكره، عارف الاسبوع ماشي ازاي عموما ولو مش بالتفاصيل الدقيقه، بس عارف ان انا عندي بكره مثلا يوم السبت عندي مشوار مهم، وبعد كده يوم الحد عندي عيادة، وبعد كده يوم الاثنين عندي سفر، وبعد كده يوم الثلاث عندي بث مباشر مثلا. انا بديك مثال لنفسي، انا عارف كده كل يوم في يعني مسار معين، مش بقول ان انا يعني بفكر، بس بديك مثال اللي احد عايز يرتب حياته. فده مستقبلنا القريب بنفكر فيه، في حياتنا، في شغلنا، في احتياجاتنا، بنفكر في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. زي ما اقول لك على قدر الحكمه، بتشوف واحد مثلا ما بيفكرش الا تحت رجليه، واحد مثلا ما بيفكرش الا ايه، يصحى مثلا على العصر كده ويشوف بقى ايه النهارده هنقضيها فين وهنعمل ايه وهنتمتع بحياتنا ازاي. ده كل تفكير، ده اقصى امانيه. الحياة الدنيا مبلغ علمه ومنتهى أمله، وتحت رجليه كمان، حتى يا ريته حتى نجح في الحياة الدنيا على مدار مثلا إيه يومين ثلاثة قدام، لا ده هو ما بيفكرش اللي تحت رجليه. واحد لا عارف وعامل تخطيط لحياته ومشاريع حياته، في ناس والله بتبقى مخططة لحياتها بعد سنين وبتحقق بشكل كبير جدا تخطيطها، ده إنسان استراتيجي، شخص منظم، عارف أهدافه وراسم طريق للوصول وماشي فيه، وماشي فيه وبياخد بالأسباب الموصلة له، ولو جات له فرصة يحقق هدف معين بسرعة وكفاءة مستحيل يضيعها. هو ده معنى التفكير المستقبلي السديد. واحد مثلا كان مفكر انه هيعمل مشروع معين هيدر عليه دخل معين، فجات له فرصة المشروع احسن وما كانش مخطط له، بس فكر كويس وبدأ يعمل دراسة جدوى وبدأ يعمل الـ الـ الـ الـ القياسات الصحيحة عشان يعرف المشروع ده فعلا مجدي ولا لا، فعلا ما ينفعش يضيعه، ما ينفعش يفرط فيه، فخلاص بيبدا يعدل كمان من تفكيره المستقبلي. طبعا انت فاهمين انا قصدي ايه، انا قصدي ان رمضان فرصه، وان تفكير المستقبلي لرمضان، رمضان فعلا يعني انا كنت عامل اعتقد السنه اللي فاتت حلقه اسمها مستقبلك مع رمضان، انك انت تبدا تفكر زي ما بقول لك في الدنيا لو جات لك فرصه انك انت بمجهود اقل تحقق عائد اكبر. اللي ما بيعملش كده مش يعني مش هيبقى تفكيره، هيبقى تفكيره غريب. يعني نبدا نساله برضو انت ليه اخترت ده، انت ليه فكرت بالطريقه دي، ما دام حاجه حلال وحاجه قانونيه وحاجه مش هتؤذيك خلاص ما عملتهاش ليه. لو عايز انت نفسك تشتري حاجه، تشتري حاجه، عايز مثلا تشتري موبايل ولقيت فيه عرض مثلا بيسموه مش عارف الوايت فرايداي ولا ما اعرفش بيسموه ايه، لا طب انا استنى واخد عليه عرض، اخد عليه، يبقى فكر في مستقبله وبنى من منطلق الفايده اللي هتعود عليه، الحاجه اللي هتعود عليه، مخطط لشغلانه معينه، لقى كورس هيسهل قبوله فيها ويخلي الانترفيو بتاعه احسن وهيخلي فيه شفاعه احسن للدخول في المهنه دي، على طول مش هيسيبها وهكذا. احنا في رمضان معانا الفرصه، معانا التفكير المستقبلي السليم، مستقبلك مع رمضان والله ايام معدودات، ربنا سبحانه وتعالى قال عليها كده اياما معدودات. هذه الأيام المعدودات ممكن تغير لك مستقبلك القريب والبعيد، القريب والبعيد. وهقول لكم إزاي. رمضان دايما بكرر كل سنة، رمضان التفكير فيه لازم يكون تفكير تغييري، واللي هيفكر كده هيقدر انه يعرف ان رمضان ممكن يغير لك مستقبلك القريب والبعيد. المستقبل القريب طبعا يعني لو هنتكلم الدنيا عموما هي المستقبل القريب، والمستقبل البعيد الاخره. رمضان تاثيره عليك وانت بتفكر بتخطط لمستقبلك فرصه مستقبليه هائله، فرصه مستقبليه هائله لعلكم تتقون دي. ما هي دي تخطيط، ما ده تفكير، ان رمضان لو احنا فكرنا لعلكم تتقون دي هنقدر نحققها ولا لا. تحقيق التقوى في رمضان اللي اتكلمنا عنه كتير جدا، انا مش عايز يعني حابب النهارده يكون الكلام مش مقرر عن رمضان، وده مش معناه ان تكرار الكلام عن رمضان في الحاجات دي غلط، ده هو اصلا فذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين، لكن انا حابب ان احنا نقول كلام من منظور مختلف شويه. بس حتى الكلام اللي متكرر اللي هو تحقيق التقوى عن طريق ايه في رمضان، عن طريق الصيام ومراقبه الله عز وجل، عن طريق القيام، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيل. القيام ازاي بيغيرك، وازاي معاني القران بتتعرض على قلبك بشكل اقوى مقيله، ازاي الدعاء بيغير لا يرد القدر الا الدعاء. المعاني دي كلها تغييرات في رمضان. القران طبعا قران، ومعنى التغيير في القران، وازاي ان كل شيء في حياتك ممكن يتغير للافضل في القران. رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال له لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى، تقدير الكلام لكان هذا القران. فهذا المعنى ان كل شيء في رمضان ممكن يغيرك في مستقبلك القريب في الدنيا، ان يخليك انسان متقي، انك تطلع من رمضان واحد تاني. ده المستقبل القريب. طب المستقبل البعيد؟ المستقبل البعيد ده خلاص، ما احنا كلنا حافظين الحديث، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ده خلاص يعني في الاخره تلاقي ذنوبك مغفوره برمضان، بصيامك وقيامك في رمضان بفضل الله عز وجل، في مسابقه الشهيد زي ما الحديث اللي كلنا حافظينه، لما الراجل اللي توفي شهيدا وكان صاحبه قد اسلم معه، توفي بعده بعام على فراشه، فقال فوجد احد الصحابه حين راى الرؤيه، حديث سنن ابن ماجه باسناد صحيح، راى الرؤيا ان الذي مات اخرا يسبق الشهيد الى الجنه، فقال ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومما تعجبون. النبي بيقول لهم مما تعجبون، الم يمكث بعده عاما فصلى كذا وصام كذا وادرك رمضان، فما بينهما كان بين السماء والارض. شوف انت مستقبلك البعيد في الاخره، مش بعيد قوي يعني، الله اعلم، يسالونك عن الساعه قل انما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها الا لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض، يسالونك كانك حفي عنها، ما احناش عارفين امتى، وربنا سبحانه وتعالى يقول وما يدريك لعل الساعه قريب، فهي قريبه يعني. بس عموما احنا بالنسبه لنا هنخلي القريب جدا الدنيا، والاقرب ابعد شويه الاخره. فالاخره دي رمضان بيغيرها لك، بيغير لك المستقبل القريب والبعيد بالمغفره والثواب والايمان والاحتساب، قيام كل ليله والمعاني الجميله اللي فيها اللي تخلي لك موادينك تسقط. فزي ما بقول لكم، لو المستقبل الناس بتفكر فيه، انت في رمضان وبين يدي رمضان محتاج تفكر في مستقبلك مع رمضان، مستقبلك الشرعي، مستقبلك الديني، هتغير حياتك ازاي في الدنيا وفي الاخره. طيب ايه تاني بيخلي الناس تفكر، وايه معايير التفكير عند الناس؟ قلنا النفسيه، صح؟ النفسيه، الهموم، الحاجات، المشاغل، الحاجات دي كلها ممكن تلاقيه واحد سعيد فبيفكر في الحاجه اللي خليته سعيد، حزين فبيفكر في الحاجه اللي خليته تعيس، وهكذا. النفسيه بتدفعك عشان كده دايما بحب كل سنه برضو اتكلم عن حاجه اسمها الاستعداد النفسي لرمضان، لعل نعمل يعني عنها بس مباشر في صفحتي السنه دي باذن الله. الاستعداد النفسي لرمضان، ازاي ان انت تدخل نفسيا لرمضان وتفكر النفسيه وانت داخل على رمضان، تبدا مظبط نفسيتك. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا كان يحب الفأل الحسن، يحب الفأل الحسن، في روايه صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم، روايه سيدنا ابو هريره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيره اللي هي التشاؤم. انت تدخل برمضان بالتفاؤل، تدخل برمضان كده انا عند ظن عبدي بيه، ان خيرا فله وان شرا فله، تدخل بالمعاني دي تفكر انا ليه هتفائل. الرب اللي خلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وان شاء الله احنا هنصوم، الرب ده اليس يريد ان يتوب علي؟ بلى والله، وهو الذي قال والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. تبدا تتفائل، تبدا تخش كده بالظن الحسن، تبدا تسال نفسك فما ظنكم برب العالمين؟ خيرا يا رب، نظن بك الا خيرا. تدخل بنفسيه كده بالعزيمه، بالعزيمه اللي زي ما قلنا بتستلزم تفكر انك تبقى عندك استراتيجيه من دلوقتي. فكر في يومك في رمضان، ابدا اسرح شويه من ضمن السرحان اللي بتسرحه يا سيدي وانت داخل تنام كده وانت بتفكر في يومك. ابدا فكر انا يومي في رمضان هيبقى عامل ايه، انا هصلي التراويح في قد ايه، او في مسجد بيقرب جزء ولا بنص جزء، ولا هبدا اصلي مع نفسي بالليل بعد ما اصلي مع الناس لو انا مشغول. طب ايه الوضع اللي انا هعمله في القران؟ هل السنه دي هبدا اغير علاقتي بالتدبر، ولا هبدا اكثر الختمات، ولا طبعا الجدال السنوي بقى بتاع كل سنه نقرا كتير ولا نتدبر، يعني مش هدخل فيه دلوقتي، بس عموما حتى ده فكر فيه وابدا اسال وابدا حاول تاخد قرارات، وتبقى ده معنى العزيمه. انا داخل رمضان بعزيمه، انا داخل رمضان، داخل رمضان استراتيجي، داخل رمضان مخطط زي ما بخطط لكل حاجه في حياتي، المفروض ان انا اخطط لرمضان. وتدخل بالثقه والقوه، مشاعر القوه ومشاعر النفسيه القويه بتاعت اللي ربنا قالها مثلا سيدنا يحيى خذ الكتابه بقوه. تفكر كده، انا لا انا السنه دي داخل قوي في رمضان، السنه دي ان شاء الله هاخد الكتاب بقوه، هقول زي ما زي القرنين ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. انا المره دي استعين بقوه الله عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله، وهدخل رمضان وانا ناوي نيه يقظه، داخل بمشاعر يقظه ومشاعر بعد عن الغفله، واشوف الحاجات اللي بتغفلني والحاجات اللي تخليني افرح في رمضان وابعد عنها. يبقى دي الحاجات النفسيه، تبدا تشوف نفسيتك حامله ايه بين يدي رمضان وتصحح النفسيه، وتبدا تفكر كده في المعايير. وطبعا التفاصيل دي بقى ممكن نبقى نقولها في البث بتاع يعني ايه الاستعداد النفسي لرمضان. ايه كمان الناس بتفكر فيه؟ الناس بتفكر اكتر حاجه، اكتر حاجه بتخلي الانسان مهموم ومنشغل وعمال يفكر على طول. حتى الناس كده زمان اهالينا يقول لك انت اصله عنده فكره، ما بينامش يقول لك عنده فكره، حتى شوف لفظهم حتى العامي البسيط جدا ممكن تلاقيه. والله انا فاكر يعني جدتي الله يرحمها او يعني حد من جدودي اللي هو ممكن مش متعلمه، لكن مع ذلك كانت تقول لك وانت عندك فكر، انت الان ليه فكر ايه؟ شوف حتى فاهمين ان انت طب اللي بيفكر ده او اللي عمال يتقلب ده غالبا بيفكر في احتياج معين، احتياج معين. في ناس دلوقتي مثلا بتفكر عشان عنده احتياج، احنا دلوقتي في نص الشهر، وطب يا ترى هكمل مصاريف البيت ازاي، طب يا ترى مصاريف الدروس، طب الاحتياجات الكليه بتاعت ابني، طب اعمل ايه، طب الاكل والشرب والاسعار، طب المناصب، طب انا ترقيت ولا ما ترقيتش، طب انا هاخد الكورسات الفلانيه عشان اكمل افحص حاجه عندي، وهكذا. تلاقي يفكر في احتياجاته انت برضو. وعلى فكره في رمضان ده بيبان اكتر، يعني اقول لك مثال دايما بنشوفه، الاسبوع الاخراني قبل رمضان اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، بتلاقي الشوارع زحمه جدا مش كده؟ هي زحمه ليه؟ هتلاقي مصطلح كده بيتقال دايما اللي هو ايه، حتى اللفظ اهو حاجه رمضان، نازلين يجيبوا حاجه رمضان، وتلاقي الناس كده. انا حتى اعتقد ليا مقاله كنت كاتبها من كام سنه كده اسمها جبت حاجه رمضان، جبت حاجه رمضان. ايه حاجه رمضان اصلا؟ يعني الموضوع بتاع حاجه رمضان ده مثلا يقصد، بعض الناس بقى بتقول لك اليميش والمكسرات، والناس تجيب الخضار واللحمه بزياده عشان العزومات والحاجات دي، والناس تجيب الخزين والتموين وامر الدين ومش الحاجات اللي هي بتاعت رمضان اللي بتقول عارف مش حرام مش عيب، يعني مش بقول لك الكلام ده، بس فكره بقى ان ده بيعمل نوع من انواع الهموم، صح ولا لا؟ ناس بتفكر، ناس نازله زحمه الشوارع وتعملت، وتلاقي بعض المتاجر والهايبرات تلاقيها يعني ممكن تغلق الابواب من كتر الزحمه، من كتر ما الناس متزحمه كان الناس بتوزع ببلاش. ليه كل ده؟ عشان والله احيانا بحس كده في قبل رمضان كده بكام يوم ان في مجاعه مثلا هتحصل، في زلزال، فالناس بتجمع الحاجه. فاكرين مثلا لما كان الناس تخاف ايام كورونا بدايه الازمه، والناس كانت مثلا مساله الاغلاق وخايفين ان البضائع تشح والكلام ده، فاقبلوا بشده كان في بيعملوا كده في رمضان ليه؟ هي الحاجه هتخلص. طب انت ممكن تجيب حاجه اول يوم عادي لو انت، او اول اسبوع لو انت بتجيب الحاجه اسبوعيا، وتاني اسبوع تشتري برضه هتلاقي ان شاء الله الحاجه. بس هو كده، هو كده في حاله من حالات القلق والذعر. ليه؟ عشان حاجه احتياج، احتياج شديد جدا. وتلاقي الاب بقى الان على محفظته اللي مش هتكفي، والام الان على الحاجات هتخلص مش هنعرف نجيب اللي احنا عايزينه، والابناء قلقون مش عارف قلقين ليه برضه، بس هو اكيد في القلق المتطاير في كل مكان. ده ليه؟ عشان الاحتياج. الاحتياج بيخلي الانسان يفكر. فلذلك انا عايز اتكلم بقى بين يدي رمضان برضه، احنا احتياجاتنا الحقيقيه ايه؟ احنا احتياجاتنا بين يدي رمضان، يعني عشان تبدا تفهم هحكي لك مشهد قراني. قول الله عز وجل فبدت لهما سوءاتهما، سيدنا آدم وزوجه ربنا بيقول إيه، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. المشهد ده يعني بيلخص لك حالة تملكت سيدنا آدم عليه السلام بعد أن ذاق هو وزوجه، بعد أن ذاق ثمار الشجرة المحرمة، وربنا قال وعصى آدم ربه فغوى، فحصل له حالة من الندم والذهول مما بدا لهما. يقال بقى أن هو أول مرة يرى عورتهما، ويعني في بعض الآثار أن سيدنا آدم جعل يسعى يمنة ويسرى لا يدري إلى أين يذهب وكيف سينجو. فهو هنا في اللحظة دي كان عنده احتياج. عارفين إيه هو الاحتياج؟ غير الاحتياج أنه هو يعني يستر سوءاته وأنه هو يخصف عليه من ورق الجنة، أن في احتياج تاني هيبان لك قوي لما ربنا يندهل ويقول له ونادى هما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا يبان الاحتياج الحقيقي لسيدنا آدم، وهو بيقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال بعد كده إن هو تلقاها منه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لكن الاحتياج ده، الاحتياج ده احتياج لكلمات الله عز وجل. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات اللي هتؤدي الإصلاح، هو ده احتياجك الحقيقي. احتياج ان انت تعرف ربنا يريد منك ايه، وربنا يعلمك ازاي تحل مشاكلك. احنا فعلا محتاجين ان احنا نحس بالمعنى ده، محتاجين نحتاج لكلمات الله، احتياج تبقى عارف تحس كده زي ما سيدنا آدم حاسس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنك تبقى عارف إن أنت من غير ما ربنا يغفر لك، من غير ما ربنا يرحمك بكلماته وبآياته التي أنزلها لن تنجو. لا نجاء إلا بكلماتك يا رب، ولا فلاح إلا بمغفرتك، ولا حيلة إلا برحمتك وهدايتك. هذا الشعور بالاحتياج إلى القرآن، الاحتياج لكلام الله، الاحتياج لذكر الله، ومن أهم ما نحتاجه أن نفكر فيه في هذه الأيام. فكر في احتياجاتك الحقيقية، هتدرك ساعتها قيمة ما أنت مقبل عليه، هتقبل ساعتها بالذات الاحتياج للقرآن. الواحد فعلا السنة كلها في غفلات وبعد وانشغالات ومعاصي، في بقى اللحظات دي تبدأ تحس. شوف مثلا برضو آية تحسسك باحتياجك للقرآن، وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ربنا بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة قاطعة، كنت من قبل القرآن من الغافلين. وأنتم جميعا أيها المؤمنون من دون القرآن ليس إلا الغفل، من دون القرآن ليس إلا الضلال. اسمع كده، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني من غير قرآن أنتم في ضلال، من غير قرآن أنتم في ظلمة، أنتم في غفلة، أنتم بعيدون عن الله عز وجل. عشان كده ربنا قال في القرآن برضو ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فعل القرآن في البشر ببساطة أنه بيخرجك من الظلمات إلى النور، بيوديك للصراط، صراط العزيز الحميد، من الضلال إلى الهدى والرشاد. هنا بقى بتعرف مدى احتياجك، فتبدأ تفكر هعمل إيه، أنا محتاج القرآن، محتاج أقترب من القرآن، محتاج أقترب من النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ربنا بيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنا محتاج روحي ترجع لي بالقرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كلمة يهدي اللي بتتكرر وهو ربنا بيكلمنا عن القرآن، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. تبقى عارف إن هدايتك في القرآن، إن تبقى عارف إن صلاحك في القرآن، فتبدأ تعرف احتياجك للقرآن. فتفكر، تفكر هتعمل إيه مع القرآن، تفكر هتعمل إيه مع التلاوة، تفكر هتعمل إيه مع التدبر. تبدأ تفكر زي ما قلت لك في عنوان هذه الحلقة، محتاجين نفكر، محتاجين نحس إن إحنا فعلا من غير القرآن ولا حاجة. كل تضحيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعت السيرة وسمعت قصص الصحابة والكلام ده، افتكر كويس جدا الكلمة اللي هقولها لك دي، لولا القرآن ما كان شيء من هذا. القرآن هو ما صنعت فيه هذه البطولات، وصيغت به هذه النفوس النبيلة. القرآن هو السبب في صمود سيدنا خالد بن الوليد في غزوة مؤتة حتى تتكسر في يده 9 سيوف ولا يتكسر عزمه. القرآن هو السبب في إيجاد سيدنا أنس بن النضر لريح الجن من دون أحد وثباته حتى يتمزق جسده كل مقبلا غير مدبل. القرآن هو ما جعل سيدنا مصعب وسيدنا جعفر يفضلان أن أيديهم تتقطع ولا تسقط راية المسلمين. القرآن، لولا القرآن ما ثبت هؤلاء، لولا القرآن ما صبروا ولا تجلدوا، لولا القرآن ما أصابت عاصفة التغيير ظاهرهم وباطنهم. هنا هتبدأ تشوف كل البطولات، يعني ما فيش مقام يعني طويل، الوقت بيقترب من نهايته. يعني لو قعدنا نتكلم عن قصص الصحابة والشهداء، قصص أم سليم اللي في صحراء مكة لما تركها المشركون 3 أيام من غير قطرة ماء وهي صابرة، كيف تصبر إزاي من غير القرآن، من غير معاني القرآن اللي تشربها القلب؟ سيدة سمية لما أخذت بالعزيمة ورفضت أنها تقول كلمة الكفر حتى وهي لديها الرخصة، لديها الرخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، سيدة سمية بتأبى حتى أن تترخص وتأخذ بالعزيمة وتكون أول شهيدة في الإسلام. هل ده كان هيحصل من غير القرآن؟ يبقى احنا محتاجين القرآن، محتاجين فعلا كل الثبات، كل البطولات، كل الإنجازات، كل الفتوحات ما كانت لتحدث لولا القرآن. لما تدرك ده هتبدأ تحس إنك محتاج القرآن، هتفكر هعمل إيه مع القرآن دي. يعني زي ما قلت لكم، الناس دلوقتي بتفكر في احتياجات رمضان، بتفكر في احتياجاتها اليومية، بتفكر في احتياجاتها الشهرية، وده مش غلط، مش بقولك انك تضيع ما انت عود، لكن في احتياج روحي، في الحاجة الى الروح، الحاجة الى عودة الروح. وده كان اسم كتاب انا يعني كتبته، لان انا فعلا بحس دايما ده ابلغ وصف او اعظم وصف. انا ببص للقرآن وبحس ان هو فعلا لو انت نظرت للقرآن هذه النظرة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أنا محتاج روحي ترجع لي، محتاج روحي ترجع لي بالقرآن. فلما تبدأ تحس بهذا الاحتياج تبدأ تفكر هعمل إيه مع القرآن. آخر حاجة محتاجين نفكر فيها، محتاجين نفكر في اللي عملناه. زي ما قلت الناس برضو بتفكر بتقيم أفعالها، الشخص العاقل يعني، ما تكلمش على السفهاء طبعا، السفهاء لما تفكروش دول بعيد عن هذا اللقاء، مش هيعرف، يحاول بقى يصلح نفسه يبدأ يفكر يعني. لكن اللي يفكر دايما يفكر في أعماله، عاقب أعماله، هو أنا غلطان ولا مش غلطان، طب أنا كنت مفروض أعمل إيه، طب أنا صحح إزاي الغلط ده. هو ده المعنى. إحنا كمان محتاجين قبل رمضان بقى، وده اللي هختم بيه، محتاجين نفكر في اللي عملناه، محتاجين نندم. كلنا عملنا حاجات بنندم عليها، والندم وتوبة، ده معنى مهم جدا، إنك تدخل رمضان بتفكير يورث توبة، بتفكير يورث توبة. دايما بضرب مثل يعني عارفين كده في الافلام بتاعت زمان بقى، ايام الواحد كان بيتفرج يعني، تلاقي الافلام وروايات الخيال العلمي دايما بيتكلموا عن السفر عبر الزمن، انت يعني عارفين التيمه دي، السفر عبر الزمن، ويرجع البطل فيعمل حاجه انتوا حتى عارفينها، الناس اللي لها علاقه بالكمبيوتر والشغل على الاوفيس والحاجات دي، حاجه اسمها اندو. الاندوينج ده ان هو يلغي حاجه معينه، فيبدا البطل يرجع للماضي ويلغي حاجه غلط هو عملها، حاجه مشهوره جدا وتيمه يعني ايه، بعد ما يعرف ان الحاجه اللي عملها دي بوظت له مستقبله اللي هو عايش فيه او بوظت له حاضر بتاعه، فيرجع يغيرها. طبعا ده حاجه خياليه، لكن خلي بالك النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم في المعنى ده. يعني مثلا في ضمن كلام النبي قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا ان معي الهدي يا احلل. يعني كان معنى حاجه كده، النبي شاف حتى الامام البخاري اورد هذا الحديث في كتاب التمني، يعني لو استقبلت من امري ما استدبرت. المعنى ده انك انت تفكر في ما فات من امرك، هتعمل فيه ايه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو هنا علم النبي عليه الصلاه والسلام ان ده انك مش هتعلم الغيب، مش هتعرف وانت بتعمل الحاجات الحاضره، ممكن تغلط وممكن تخطئ وممكن تندم، بس الفكره الرئيسيه بقى انك انت ايه، انك تقدر تعمل اندو في ديننا. مش محتاج ان انت ترجع للماضي عشان تغير اللي انت عملته، مش محتاج زرار الاندو في الكمبيوتر وتلغي اللي انت عملته وشيفت ديليت والكلام، لا مش محتاج كل ده. انت محتاج تتوب. لو تبت تقدر تتراجع، تقدر تلغي اللي حصل، تقدر تبدل اللي حصل، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. محتاجين برضو في الناس بتفكر في اللي عملته، احنا نفكر بين يدي رمضان، بين يدي رمضان فيما اقترفناه، فيما اقترفت ايدينا. التوبة تهدم ما كان قبلها، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. التوبة تهدم ما كان قبلها، تعمل باللفظ بقى بتاعنا المعاصر اندوين، بتشيل اللي حصل كانك رجعت في الماضي وغيرته. فمحتاجين بين يدي رمضان نفكر شويه. كلمه الندم توبه دي كلمه جامعه جدا، بس انت عمرك ما هتندم لو ما فكرتش. عشان كده بقول لك النهارده في اللقاء محتاج افكر، محتاج افكر في حاجتين مثلا بالنسبه للذنوب. محتاج الاول افتكر انا اذنبت في حق مين؟ في حق الله عز وجل. مهما كان الذنب الشيطان بيحاول يصغره في عينك، فتعظيمك لله عز وجل لو فكرت شويه انا اذنبت في حق ربنا، انا ما راعيتش نظر الله وسمعه، انا ما راعيتش ان ربنا سبحانه وتعالى يراني، الم يعلم بان الله يرى. فكر في ده وتفكر في مآلات الذنب، ازاي ان الذنب ده اخرج سيدنا ادم من الجنه، ازاي ان الذنب ده تسبب في عذاب اقوام فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل، ازاي ان الذنب ده ممكن يؤدي الى مصائب وكوارث في الدنيا والاخره. طب انا دلوقتي لما افكر في الحاجه دي، هو ده التفكير. عشان كده زي ما بقول لكم عبادات كتير جدا في ديننا ممكن تتصلح لو فكرنا. فلذلك يعني اختم بقى بالمعنى ده، ان احنا محتاجين نفكر في حالنا ومحتاجين نفكر في ذنوبنا ومعاصينا، ونبدا بقى ايه من خلال هذا التفكر نبدا نرجع لربنا سبحانه وتعالى بين يدي رمضان. فندخل رمضان زي ما اخويا الدكتور محمد بوده اتكلم اعتقد في المحاضره اللي فاتت عن القلب السليم، وازاي ان احنا نطهر قلوبنا، نطهر ايضا صحائفنا، وندخل زي ما العلماء بتوع التزكيه يحبوا مصطلح جميل كده يقول لك التخليه قبل التحليه. ان احنا قبل ما نحلي حياتنا برمضان وبطاعات رمضان نخلي في البداية، نخلي الذنوب ونخلي المعاصي، ونحاول أن ندخل رمضان بقلب سليم وبصحائف طاهرة. هكتفي بهذا القدر في المحاضرة. لو في استفسارات وأسئلة متعلقة بالمحاضرة، وأرجو أنها تكون متعلقة بالمحاضرة لأن أنا عندي موعد خلال 5 دقائق، فنحاول أن احنا بس إيه لو في بيان لشيء مش ظاهر أو مش واضح نحاول أن أوضحه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.